وأنه لما مات كانت 400 يعني بدل 40,000 صارت 400 ولو بقي لكانت أقل، يعني معناه أنها تتناقص لأنه ينفق على نفسه منها. يعني لو بقي هو القائم عليه أو له هو؟ لا له هو، غلته هو. الغلة الضمير مبعود على فدك؟ لا غلة ظهرنا، يعني يعني قال توفي وهي 400 يعني 400 بدل 40,000 صارت 400، يعني معناه أن هذه الغلة التي له التي تخصه والتي هي ملكه تناقصت بالإنفاق، لأنه ينفق من ماله ليس من أموال ليس من أموال الفيء. والغلة ذي من فين من فين يأخذها؟ يعني ملكه ما أدري من، يعني ليس الكلام متعلق بفدك؟ لا لا ما ليس متعلق بفدك ليس متعلق بفدك، إنما يتعلق بماله هو، وأنه كان ينقص لأنه ينفق على نفسه منه. قال حدثنا عبد الله بن الجراح. عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة. عن المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن عبد العزيز. عن عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمة الله عليه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قد توفي وعمره 40 سنة، ليس من المعمرين، ولكنه له هذه الشهرة العظيمة والمنزلة الرفيعة في نفوس المسلمين والمحبة